هو لأنه لولا أنه نفي لقلنا أنه يأثم، ولهذا قال العلماء يكره أن يفطر الإنسان أو أن يترك الإنسان العبادة إذا شرع فيها، وأعني بذلك النافلة إلا لغرض صحيح. لكن إحنا قلنا سلمكم بأنه إذا هم نعم. مراد الهم عزم، نعم. هذا هم وعزم وبدأ. إيه لك إفساد العمل له قيمته، يعني مو هين إفساد العمل. نعم أنت. هناك حديث الشيخ قوله كتبه الله له، نعم. إفساد الله لله كاتب يكتب، يحتمل كتبها بيده، يحتمل أمر بكتابتها. الظاهر ما هو صريح، لأن الله يقول كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، مع أنه لم يكتب بيده، أمر القلم فكتب. ما نقول كتب بيده، نقول كتب مثل خلق. خلق الله كل شيء، هل خلقه بيده؟ ما نقدر. الشيء اللي ما صرح الله أنه فعله بيده ما نقول أنه بيده. هنا. نعم. نعم. يحمل على خصوصية مكة لعظم طلوع الذنوب فيها، صار الهم يعاقب عليه الإنسان إلا إذا تركه لله. تركه لله فإنه لا يأثم، لكن مجرد الهم إذا لم يثني عزمه فإنه يعاقب بهذه العقوبة. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد من باب ما يتقى من محقرات الذنوب. لا عندي بالفتح محقرات. يا شيخ محقرات وهو الوجه، قل هذا وجهه. محقرات المحقرات يعني التي يحقرها الإنسان. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات. هذا فيه أن ما يتقى من محقرات الذنوب، يعني ما يجب أن يتقيه الإنسان من محقرات الذنوب، الذنوب التي يحقرها ويقول هذه بسيطة، الله غفور رحيم. إياك أن تعود نفسك على هذا، لأن هذه المحقرات إذا اجتمعت صارت عظيمة. إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. ثم هذه المحقرات إذا عود الإنسان نفسه عليها سهلت عليه الكبائر، ولهذا قال العلماء إن الصغائر بريد الكبائر وإن الكبائر بريد الكفر، لأن الإنسان يرتقي والعياذ بالله مرحلة مرحلة حتى يصل إلى غاية المعصية. فلا يجوز للإنسان أن يحقر الذنوب، لأن ذلك يضره في الحاضر والمستقبل. ثم ذكر أثر أنس رضي الله عنه أن الناس في عهده يعملون أعمالا يحقرونها، ولكنهم يعدونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي أنهم يستعظمونها ويرون أنها مهلكة. أما العصر الذي بلغه أنس وقد بلغ إلى حوالي 90، فإن الناس تغيروا حتى صارت الكلمات عندهم ليست بشيء يغتاب الإنسان وينم ولا يهمه شيء من ذلك، ربما يسعر فتيل الفتنة بكلمة واحدة لا يراها شيئا. فلذلك حذر أنس رضي الله عنه من هذه المحقرات التي يحتقرها الإنسان، ولكنها في عهد الصحابة من كبائر الذنوب. نعم. يكون تاب، هذا يثاب على أجر توبته، يعني يثاب أجر التوبة. نعم.